بسم الله

Thank you. التاريخ يا اخوان هات حضرة النبي هذا يا رب Yeah. يعلمون أهلا. Oh, صلي على حضرتك ومرت عليك يا سحاب. انا بزرت الرسول مره ومره ومره. تعليق يا سلام. الله عليك. تكلم الله. امور حق. Allah عليك يا مولانا. مولانا يا اخي تكلم الليل. بركة سيدي السحيم. ذلكم فمن أضل من نفسي.